بص، هي الست الحامل واللي مش حامل، والست اللي ناوية تحمل لازم يكون ليها نظام غذائي، وهي محتاجة عشان هي عندها مخازن محتاجة تبقى فول، وعندها ديوتيز محتاجة طاقة ومحتاجة مواد خام، فاحنا لازم نمدها بالكلام ده قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة. بص، هو الأكل الممنوع للأم هو اللي ممنوع للطفل، يعني بمعنى اللي هيأثر على الأم بالسلب هيأثر على الطفل بالسلب، ما فيهاش كلام. بص، هو الست الحامل طبعا في أول شهور الحمل بيجي لها ارتجاع مريء وبيجي لها قيء مستمر وحاجات زي كده، الحاجات دي مع يعني مع الغذاء الصح الحاجات دي ممكن تختفي تماما. الأنيميا اللي عندها، لأن ستات مصر كلهم معروفين إن أنا ببقى شوية أنيميك، ومع الحمل الأنيميا دي بتزيد. فيعني تعويض الحديد بشكل معين مع يعني مع حميه غذائيه معينه عشان نساعد على امتصاصه بتساعدها. طبعا غير ان هي بتاخد سبلمنت اصلا تانيه اثناء الحمل زي الفوليك اسيد، ده مفيد للبيبي عشان يقدر يعني الجهاز العصبي بتاعه. وفي العموم انا زي ما بمنع الست الحامل من المخبوزات اللي بيه الابيض والمشروبات الغازيه ده نهائي، ده بمنع برضه منها الست اللي مش حامل، لان يعني ده بيأثر على على مستوى فيتامين دي، بيأثر على مناعتها، بيأثر على الغذاء اللي بتكونه هي لجنينها.